الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح ثلاثيات ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في الشهر السابع من شهر ذي القعدة لعام 34 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا كثير بن سليم، سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. طيب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا دائما. أما بعد، هذا هو الحديث الرابع من ثلاثيات ابن ماجه رحمه الله. وكما بينا أن ابن ماجه أخرج في سننه 5 أحاديث بإسناد واحد، وهو الذي استمعنا إليه الآن، وهي الثلاثيات. وقد بينا ضعف هذا الإسناد، لأن ضعف هذا الإسناد، ولذلك أورد الإمام الألباني رحمه الله هذا الحديث في كتابه الإسراء والمعراج، ثم قال: وهذا إسناد ضعيف لضعفه جبارة وكثير، لكن له شواهد من حديث ابن عباس وابن مسعود يتقوى بها. ولهذا صححه في صحيح الجامع. وذكر رحمه الله بعض هذه الشواهد التي أشار إليها في الصحيفة في الحديث 63 بعد 200. وقد قال في الصحيحة بعد إراده إسناد ابن ماجه: وهذا إسناد ثلاثي من ثلاثيات ابن ماجه القليلة، ولكنه ضعيف. وقد جاء في فضل الحجامة أحاديث أخرى، منها ما أخرجه البخاري تحت باب الحجامة من الداء في كتاب الطب، من حديث عاصم بن عمر بن قتادة أنه حدثه جابر رضي الله عنهما أنه عاد المقنع ثم قال له: ألا تحتجب؟ لا أبرح حتى تحتجب. أن جابرا قال للمقنع: لا أبرح حتى تحتجب، لما عاد. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فيه شفاء، أي في الحجامة. وأخرج أيضا البخاري ومسلم من حديث جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم خير، إن كان